الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا التي بعنوان كل يوم مع آية من كتاب الله تعالى. في هذا المجلس سننتقل إلى سورة المؤمنون، وكلمة المؤمنون نقرأها مرفوعة مع أنها يعني مضاف إليه كما يقال في الإعراب، لأن سورة مضاف والمؤمنون مضاف إليه، والأصل في المضاف إليه أن يكون مجرور، ولكن نحن نقول سورة المؤمنون على الحكاية، لأننا نحكي اسم هذه السورة، فهذا هو يعني سبب يعني التلفظ بهذه الكلمة بالواو وليس بالياء، يعني هذه يعني فائدة لغوية. إذا كما قلت سننتقل إلى هذه السورة، سورة المؤمنون. هذه السورة سميت بذلك لأن الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة بقوله قد أفلح المؤمنون، قد الواو وليس بالياء، فسميت بهذا الاسم لأن الله جل وعلا ذكر فيها المؤمنين وذكر صفاتهم فلهذا سميت بهذا الاسم. وقد أحببت في هذه السورة أن نقف مع هذه الآيات العشر التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها صفات المؤمنين، وختم الله تبارك وتعالى تلك الصفات بقوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. إذن سنتكلم إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل عن هذه الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين. افتتح الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله قد أفلح المؤمنون. قد هذا حرف من حروف العربية وله عدة استعمالات، وقد في هذا الموضع يفيد التحقيق والتأكيد، يعني معنى يعني قد في هذا الموضع يفيد التحقيق والتأكيد. قد أفلح المؤمنون بمعنى أن فلاح المؤمنين مؤكد وواقع لا محالة، إذن هذا هو معنى هذا الحرف في هذا الموضع. وقد يستعمل للتوقع، يقول مثلا القائل قد يسقط المطر، يعني من المتوقع أن يسقط المطر، وله عدة استعمالات في لغة العرب. وأما قول الله تبارك وتعالى قد أفلح، فالفلاح هو الفوز، والفوز هو نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. إذن هذا هو معنى الفوز والفلاح، أن يحصل لك ما تريده وما تطلبه، وأن تنجو وتسلم مما تفر منه وتخشاه. إذن هذا هو معنى الفلاح والفوز، وغاية كل مؤمن هو أن يفوز بالجنة وينجو من عذاب النار، هذا هو الفوز الحقيقي، هذا هو الفلاح الحقيقي. ولهذا قال الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار، يعني نجا من عذاب النار ولم تمسه النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، إذن فهذا هو الفلاح والفوز الحقيقي. أن تفوز بجنات عرضها السماوات والأرض، وأن تنجو من النار وعذابها وحرها وحمومها وسمومها، هذا هو الفوز الحقيقي. ولذلك فعل المسلم أن يسعى ليحصل على هذا الفوز، على المسلم أن يسعى ليحصل على هذا الفوز، لأن يعني أمور الدنيا ولو فاز فيها العبد يعني قد يفوز العبد بأن يحصل له في هذه الدنيا عمل، مال، منصب، نقول هذا يعني نوع من أنواع النجاح والفلاح والفوز، ولكنه ليس الفوز الحقيقي، لأن الدنيا فانية كما نعلم جميعا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن فالدنيا فانية، فمهما يعني حصلت منها على منافع وعلى أموال وعلى مناصب ونحو ذلك، فلتعلم بأنها فانية. ولذلك فالمسلم الذي يريد النصح لنفسه ويريد الخير لنفسه هو الذي يسعى لتحقيق الفوز الحقيقي، أن يفوز بالجنة وينجو من النار. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية: قد أفلح المؤمنون. وسيأتي في آخر هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يعني بيّن الله تبارك وتعالى في آخر هذه الآيات يعني كيف أفلح هؤلاء وكيف فازوا بأن حصلوا جنات النعيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا منها أو من أهلها ومن سكان جنات النعيم. وقول الله تبارك وتعالى المؤمنون، المؤمنون جمع مؤمن، والمؤمن هو المتصف بالإيمان، هو الذي تصف بالإيمان. والإيمان في الشرع كما عرفه أهل السنة هو قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب، وعمل بالأركان أي بالجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. إذن فالإيمان خمسة نونات، عبارة عن خمسة نونات. إذن هو قول باللسان، أن تتلفظ بلسانك وتشهد بلسانك أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان أي بالقلب. إذن تقول لا إله إلا الله بلسانك معتقدا ذلك بقلبك، معتقدا ذلك بقلبك، ولا تكون كحال المنافق الذي يقول بلسانه لا إله إلا الله وقلبه كافر بالله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمؤمن هو الذي يصدق قلبه قول لسانه، فيقول بلسانه ويعتقد بقلبه بأن لا إله إلا الله. إذن فهو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. إذا الإيمان قول وعمل، اعتقاد وعمل، أن تعمل وتفعل ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وغيرها من الفرائض والواجبات. إذن فالمؤمن هو الذي يؤدي هذه الفرائض والواجبات ويترك ويبتعد عما حرمه الله تبارك وتعالى ونهى عن هذا هو المؤمن. ولهذا من التلبيس من تلبيس الشيطان على الإنسان أن يكون الإنسان مفرطا ومقصرا في جنب الله، ولربما كان تاركا للصلاة عياذا بالله. فإذا نصح يقول الإيمان في القلب، يقول الإيمان في القلب، نقول صحيح الإيمان في القلب، أصل الإيمان في القلب، ولكن إذا آمن القلب ظهر أثر ذلك على الجوارح بفعل الفرائض والواجبات وترك المعاصي والمحرمات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن إذا صلح القلب لابد أن تصلح الجوارح، فتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتصل الرحم وتبتعد عن المحرمات، عن الربا والزنا والكذب والسرقة والخداع والغش وغير ذلك مما حرمه الله جل وعلا. إذن هؤلاء هم المؤمنون، مع التنبيه كما سبق أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن، فالإيمان يزيد بالطاعات، فكلما أطاع العبد ربه جل وعلا زاد إيمانه. وقد مر معنا في بعض المناسبات قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن فالإيمان يزيد، يزيد بالطاعات، بقراءة القرآن، بذكر الله تبارك وتعالى، بطلب العلم الشرعي، بجميع الطاعات. فكلما أطاع العبد ربه إلا وزاد إيمانه في قلبه، فالإيمان يزيد بطاعة الرحمن، وهذا الإيمان ينقص بطاعة الشيطان. كلما أطاع العبد الشيطان إلا ونقص إيمانه. فإذا أطعت الشيطان في ترك واجب وفرض نقص إيمانك، إذا أطعت الشيطان في فعل محرم نقص إيمانك، وهكذا. إذن هذا هو تعريف الإيمان شرعا. إذن يقول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات: قد أفلح المؤمنون. ثم شرع الله تبارك وتعالى في ذكر أوصاف هؤلاء المؤمنين، يعني من هم المؤمنون يا رب؟ قال الله تبارك وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، تأمل، تأمل كيف بدأ ذكر أوصاف المؤمنين بأمر الصلاة، لأن الصلاة هي أعظم ما فرضه الله تبارك وتعالى بعد التوحيد، بعد قول لا إله إلا الله، فأعظم ما فرضه الله تبارك وتعالى بعد قول لا إله إلا هو الصلاة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فإن تابوا أي رجعوا إلى الإيمان، آمنوا، فإن تابوا وأقاموا الصلاة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن فأعظم واجب بعد توحيد الله تبارك وتعالى هي هذه الصلاة، وهذه الصلاة هي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، أول ما ستحاسب عليه يا عبد الله يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى هي هذه الصلاة. فاحرص، فاحرص على المحافظة عليها، فإنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذه الآية نستفيد منها فائدة عظيمة، وهي أن الصلاة التي ينتفع بها العبد فيعظم أجره ويزداد بها إيمانه هي الصلاة التي فيها خشوع، هي الصلاة التي فيها خشوع. فهذا الخشوع هو روح الصلاة، فصلاة بلا خشوع كروح كجسد بلا روح. الخشوع هو روح الصلاة، والخشوع معناه السكون ومعناه الطمأنينة، هذا هو معنى الخشوع. والخشوع نوعان: الخشوع هو خشوع القلب وخشوع الجوارح. إذا الخشوع نوعان: خشوع القلب وخشوع الجوارح. خشوع الجوارح معناها سكون الجوارح وطمأنينتها وعدم حركتها، هذا هو معنى خشوع الجوارح، يعني أن يبقى المصلي ساكنا منشغلا بصلاته، يعني لا يتحرك ولا يلتفت ولا يعبث بوجهه بلحيته بثيابه ونحو ذلك، فتخشع جوارحه، تخشع جوارحه. إذن هذا هو خشوع الجوارح. وهناك خشوع القلب، هناك خشوع القلب بأن يتدبر قلب المصلي ما يتعلق بصلاته. إذن فمعنى الخشوع في الصلاة أن يبقى قلب المسلم منشغلا بصلاته بأقوالها وحركاتها، فالمصلي بقلبه يتدبر في ما يفعله، فإذا قام استحضر واستشعر بأنه قائم بين يدي الله، وإذا ركع وسجد استشعر بأنه ركع لله، وهو بذلك يعظم الله تبارك وتعالى، وإذا سجد استشعر علو الله تبارك وتعالى، استشعر علو الله تبارك وتعالى وذل العبد والمخلوق بين يدي الله، فهو يتدبر في هذه الأفعال ويتدبر في أقوال الصلاة، فإذا كبر استحضر بأن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وإذا قرأ الفاتحة والقرآن استحضر واستشعر بأنه يناجي الله ويخاطب الله تبارك وتعالى، وأحيانا ربنا جل وعلا يرد عليه ويخاطبه كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح، إذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي أو مجد أثنى علي عبدي، وإذا قال ملك يوم الدين قال مجدني عبدي، مجدني عبدي. إذن هكذا يعني يكون المسلم خاشعا في صلاته، بخلاف الشخص الذي إذا دخل في الصلاة، الشخص الذي دخل في الصلاة يعني تجده يعني يصرح بعقله وفكره، هو في المسجد قائم في الصف ولكن عقله قد يكون في السوق، قد يكون في الشارع، قد يكون في البستان وغير ذلك. ولذلك من الطرائف أن يعني أحد المصلين يعني سهى إمام الصلاة، سهى إمام الصلاة وترك ركعة في صلاته، ترك ركعة في صلاته، ولكن المأمومين شكوا يعني هل فعلا ترك ركعة أم لا، أو أنه يعني أتى بالصلاة كاملة، فأجابهم هذا المصلي فقال بلى إنه ترك ركعة. قالوا له وكيف عرفت ذلك؟ قال عادة أنا إذا كبر الإمام فإني أسرح، يعني يذهب ذهني وعقلي إلى مزرعتي، ويعني أركب سيارتي وأصل إلى هناك وأبدأ في سقي يعني أشجاري، فأسقيها شجرة شجرة ثم أعود إلى يعني أعود، فبمجرد أن أعود يعني يسلم الإمام، يسلم الإمام. قال لهم: ولكن هذه المرة يعني لم أكمل سقي أشجاري حتى سلم الإمام، فعرفت بأن الإمام لم يأتي بالصلاة كاملة لأنني لم أتم يعني سقي الأشجار التي من عادتي أن أسقيها. فيعني هذه قصة وطرفة كما يقال، ولكن يعني هذا واقع أكثر المسلمين مع الأسف، هذا واقع أكثر المسلمين مع الأسف، وهو واقعنا مع الأسف الشديد. فكثيرا ما نغفل في صلاتنا ونسهو عن الخشوع فيها، نسهو عن الخشوع فيها. ولذلك فعلى المسلم أن يحرص على الخشوع في صلاته، على الخشوع في صلاته حتى ينال الأجر والفضل من الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله تبارك وتعالى كما في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال: والخاشعين والخاشعات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولنعلم أيضا بأن الصلاة التي تؤدى بخشوع وسكينة واطمئنان يجد المسلم فيها راحته، يجد فيها راحته، ويتمنى أنها لا تنقضي، لا تنتهي، لا تنقطع، بخلاف من يصلي بلا خشوع فتجد عظيم. ولنعلم أيضا بأن الصلاة التي تؤدى بخشوع وسكينة واطمئنان يجد المسلم فيها راحته، يجد فيها راحته، ويتمنى أنها لا تنقضي، لا تنتهي، لا تنقطع، بخلاف من يصلي بلا خشوع فتجد عظيم. ولنعلم أيضا بأن الصلاة التي تؤدى بخشوع وسكينة واطمئنان يجد المسلم فيها راحته، يجد فيها خاشعين. فالخاشعون الصلاة عليهم من أخف ما يكون، لأنهم يتلذذون بها ويطمئنون بها. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لبلال إذا حضر وقت الصلاة، يعني يأمره بإقام الصلاة ويقول له: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يرتاحون بهذه الصلاة، يجدون فيها راحته. وأما نحن وكثير منا مع الأسف الشديد فحاله يقول: أرحنا منها يا بلال، أرحنا منها. فنحن نطلب الراحة منها، نريد أن تنتهي وأن يسلم الإمام ونذهب إلى بيوتنا وأشغالنا. لماذا؟ لأننا لا نجد راحة في صلاتنا، لأننا فقدنا فيها الخشوع مع الأسف الشديد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الخاشعين. وسنكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يعني الكلام عن بقية صفات المؤمنين، والله تبارك وتعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.